ورسالة السائل حسن الحاج عبد العاطي سوداني الجنسية. شكرا لفضيلة شيخنا الشيخ صالح الحيدان، وشكرا لكم على حسن استماعكم، ولكم تحية من الأخ صالح النويصر من الهندسة الإذاعية، وإلى أن نلتقي بكم على خير إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.